للشوكاني رحمه الله تعالى كما في ديوانه صفحة 176، وقد عابوه لأنه جاء في عصر متأخر، فكيف له أن يروم منافسة المتقدمين؟ قالوا: أتيت مؤخرا، فأجبت دار الخلد أخرى، وختام كل الرسل صار من الجميع أجل قدرا، وتأخر الأسحار صيرها بوصف الفضل أحرى. شوف الشواهد والمعاني لفكرته منوعة، تدل على حس أدبي رفيع ورقة قلب. والخنصر الصغرى علت وتختمت تبرا ودرا، من الخاتم يحط فيها. وترى السنان وإن تأخر في الرماح يعد صدرا، سبق الهلال البدر لكن لم يصر بالسبق بدرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.